بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 93 من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، تتمة باب إعمال اسم فاعل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الدرس 93 من دروس شرح الخلاصة، موضوعه تتمة باب إعمال اسم الفاعل وبعده اسم المفعول. قال رحمه الله تعالى: وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيث معامل، وانصب بذي الإعمال تيل واخفض، وهو لنصب ما سواه مقتضي، واجر روي انصب تبع الذي انخفض كمبتغي جه ومال من نهض، وكل ما قرر لي اسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل، فهو كفعل صغر المفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي، وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الوارع، أو كمحمود المقاصد الوارع لقولك محمود المقاصد الوارع. فقل وبالله تعالى أستعين. اعلم أن المثنى والجمع من اسم الفاعل وأمثلة المبالغة في العمل كالمفرد منهما، فكما تقول زيد ضارب عمرا تقول في التثنية والجمع الزيدان ضاربان عمرا والزيدون ضاربون عمرا، فالزيدان مبتدأ وضاربان اسم فاعل مثنى خبره وعمرا مفعوله، والزيدون مبتدأ وضاربون خبره وعمرا مفعوله. وكذلك في جمع التكسير تقول هم ضراب الزيدين وصناع الألبسة وعمار المساجد، فالتثنية والجمع في العمل كالمفرد سواء. ومن الأمثلة عليه من كتاب الله تعالى قوله سبحانه: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقوله والحافظين هو جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم الحافظين جمع حافظ، وفروجهم مفعوله والحافظين فروجهم، وقوله والذاكرين الله كثيرا الذاكرين جمع مذكر سالم جمع ذاكر، والله منصوب على التعظيم معموله. ومن شواهده قول الشاعر: والقاطنات البيت والقاطنات البيت غير الريم، أوارفا مكة من ورق الحمي أصله الحمام، فقربت الألف يا أن. والقاطنات البيت غير الريم أوارفا مكة من ورق الحمي، فالبيت مفعول به بالقاطنات، ومكة منصوب بقوله أوارفا، وأوارفا جمع تكسير لاسم الفاعل المفرد آلفة وصرفه للضرورة أوارفة، فهو جمع آلفة، وهو شاهد على إعمال اسم الفاعل المجموع عمل الفعل. ومنه قول آخر: ثم زادوا أنهم في قومهم غفور ذنبهم غير فخر، والشاهد منه قوله غفور ذنبهم حيث نصب ذنبهم نصب بغفور، غفور الذي هو جمع غفور، وغفور من صيغ المبالغة كما تقدم فعال أو مفعل أو فاعول، وهذا شاهد على إعمال صيغة المبالغة. فالمثنى والجمع من اسم الفاعل يعملان عمل اسم الفاعل المفرد بالشروط المتقدمة، وهو معنى قوله: وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيث معامل، أي وجعل ما سوى المفرد وهو المثنى والمجموع مثل المفرد في الحكم، فينصب أو فينصب المفعول إن كان متعديا، ويرفع الفاعل إن كان لازما نحو خشعا أبصارهم، مع مراعاة الشروط المتقدمة. ثم قال رحمه الله: وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي، وهو لنصب ما سواه مقتضي. الاسم الذي يلي الاسم الذي يلي اسم الفاعل العامل عمل فعله يجوز فيه النصب والخفض، فتقول: أنا ضارب زيدا وضارب زيد، وأنتما ضاربان زيدا وضاربا زيد، وأنتم ضاربون زيدا وضاربو زيد، وهم ضراب زيدا وضراب زيد. واتفقوا على أن إضافته للتخفيف، وأنها إضافة غير محضة إذا أريد به الحال أو الاستقبال، إذا أريد به الماضي، أما إذا أريد به الحال والاستقبال فينصب، فإذا أريد به الماضي فإنه يكون مخفوضا كما تقدم. والإضافة غير المحضة، الإضافة هنا غير محضة، وقد تقدم تعريفها في باب الإضافة. فالإضافة غير المحضة لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، فيكون اسم الفاعل حينئذ مضافا إلى منصوبه معنى لا حقيقة. والدليل على أن هذه الإضافة لا تفيد المضاف تعريفا وصف النكرة به، أي وصف نكرة باسم الفاعل المضاف، والنكرة لا توصف بالمعرفة ولا العكس. مثال ذلك قول الله تعالى هديا بالغ الكعبة، فقوله بالغ بالغ الكعبة صفة لهديا، وهديا منصوب على الحال. والدليل على أن هذه الإضافة لا تفيد تخصيصا أن أصل قولك ضارب زيد أصله ضارب زيدا بالنصب، وإنما عدل عن النصب إلى الخفض طالبا للتخفيف. فالاختصاص بالمفعول موجود قبل الإضافة، ولم تحدث الإضافة تخصيصا. وقد اختلف أيهما أولى، التنوين أو الخفض، أيهما أولى، التنوين يعني النصب ضارب زيدا أو الخفض ضارب زيد. فظاهر كلام الناظم رحمه الله أن النصب هو الأولى، يظهر ذلك من تقديمه إياه على الخفض، وهو رأي سيبويه وقواه الزمخشري. ويرى الكسائي رحمه الله أن النصب والإضافة سواء، ويرى أبو حيان أن الإضافة أفضل من التنوين. قال في قول الله تعالى وما أنت بتابع قبلتهم، قال قرأ بعض القراء بتابع قبلتهم على الإضافة، قال وكلاهما فصيح، أعني إعمال اسم الفاعل هنا وإضافته. وقال في قوله تعالى فارق الإصباح، قرأت فرقة بنصب الإصباح، قرأت فرقة بنصب الإصباح وحذف التنوين من فارق، فارق الإصباح. وسيبويه إنما يجيز ذلك في الشعر نحو قوله فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا، ولا ذاكر الله إلا قليلا. فأنت ترى أنهم اتفقوا على جواز نصب تال اسم الفاعل العامل عمل فعله وجره، اتفقوا على نصبه وجره، لكنهم اختلفوا في أيهما الأفضل كما رأيت. وهذا حكم تال اسم الفاعل إذا تعدى لواحد، وهو معنى قول الناظم وانصب بذي لإعمال تلو واخفض. أما إذا كان يتعدى لأكثر من واحد فأشار إليه بقوله وهو لنصب ما سواه مقتضي، أي أن اسم الفاعل وما ألحق به إذا كان يتعدى لأكثر من مفعول واحد وأضفته إلى الأول نصب ما عدا الأول. اسم الفاعل إذا كان يتعدى لأكثر من مفعول واحد وأضفته إلى الأول فإنه ينصب ما عدا الأول، فإن نصبت به الأول وما أتى بعده من المعمولات فلا إشكال حينئذ، وإن خفضت الأول فما سواه ينصب. فتقول في المتعدي الاثنين زيد معطي عمرو درهما، فمعطي اسم فاعل يتعدى الاثنين، وعمرو مفعوله الأول أضيف إليه تخفيفا، ودرهما مفعوله الثاني ولا يجوز جره. وتقول في المتعدي لثلاثة أنا معلم زيد عمرا منطلقا، فزيد هو مفعول الأول وأضيف إلى عامله، عامله هو معلم لأنه اسم فاعل من أعلم، وأعلم يتعدى لثلاثة، وعمرا مفعوله الثاني ومنطلقا مفعوله الثالث. وهذا معنى قوله وهو لنصب ما سواه مقتضي. ثم قال رحمه الله واجرر وانصب تابعا الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض، معناه إذا أضيف اسم الفاعل إلى مفعوله جاز في التابع له الجر على اللفظ والنصب على المحل، ويشمل جميع التوابع على الصحيح كما في الصبان. قال ابن السراج واعلم أن اسم الفاعل إذا كان لما مضى فقلت هذا ضارب زيد أمس وعمر جاز لك أن تنصب عمرا على المعنى، فمن ذلك قول الله تعالى وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا على معنى وجعل، وقرئ به وجعل الليل سكنا قرئ به داخل السبع. إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى توفكون، فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فهو على معنى وجعل. وقال سيبويه وتقول هذا ضارب زيد وعمر إذا أشركت بين الآخر والأول إذا أشركت بين الآخر أو الآخر والأول وإن شئت نصبت على المعنى وتضمر له ناصبا فتقول هذا ضارب زيد وعمر كأنه قال ويضرب عمرا. ويرى ابن الناظم رحمه الله أن الوجه الراجح هو الجر على اللفظ ويجوز النصب ومثاله الناظم بقوله كمبتغي جاه ومالا من نهض فمبتغي اسم فاعل يتعدى لواحد وجاه مفعوله جر بالإضافة ومالا معطوف عليه وإن شئت قلت كمبتغي جاه ومال عطفا على اللفظ. ثم قال رحمه الله وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صغر المفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي أي أن اسم مفعول يعمل عمل الفعل بالشروط المتقدمة التي تقررت في اسم الفاعل. فكل ما قرر في اسم الفاعل من كونه دالا على الحال أو الاستقبال ومعتمدا على شيء من الأشياء التي ذكرت إن كان مجردا من أل ومطلقا إن كان صلة لأل كل ذلك يعطى اسم مفعول لأنه في الحقيقة كفعل صيغة لمفعول أي كالفعل المبني للمجهول. مثاله المعطى كفافا يكتفي فالمعطى مبتدأ وهو اسم مفعول والمعنى كقولك وهو في المعنى كقولك أعطي هو في المعنى كقولك أعطي وأعطى يتعدى لمفعولين نحو أعطيت زيدا درهما فإذا بنيت الفعل للمجهول صار أعطي زيد درهما فزيد نائب عن المفعول الأول ودرهما مفعول ثاني. فالمعطى مثل أعطي وأل فيه موصولة وفيه ضمير مستتر يعود على أل وهو المفعول الأول بالمعطى وكفافا مفعول ثاني ويكتفي جملة خبرية في موضع رفع خبر المعطى. وكما تقول عز من أكرم جاره تقول عز من كان مكرما جاره فجاره نائب الفاعل. ثم قال رحمه الله تعالى وقد يضاف دا إلى اسم مرتفع معنى كما أحمد المقاصد الواعي معناه أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى ما هو مرفوع في المعنى ومثل له بقوله محمود المقاصد الورع فمحمود اسم مفعول والمقاصد مضاف إليه وأصله الرفع لأن أصله محمود مقاصده هكذا فمقاصد نائب عن الفاعل لاسم المفعول الذي هو محمود والورع مبتدأ مؤخر وإضافة اسم المفعول لمرفوعه معنى تجوز يجوز لك أن تضيف اسم المفعول إلى مرفوعه في المعنى يعني إلى نائب الفاعل. فهذه الإضافة تجوز إذا كان اسم المفعول متعديا لواحد لا بد أن يكون متعديا لواحد فإن كان من الفعل القاصر يعني إذا كان اسم المفعول صيغة من الفعل اللازم أو من المتعدي لاثنين أو أكثر فيمتنع إضافته كما قرره بعض المحققين. وإضافته إلى مرفوعه كثيرة في كلامهم تجد هذا كثيرا في كلام العرب أي إضافة اسم المفعول إلى مرفوعه وكثير في كلامهم كثير في الاستعمال تقول مثلا زيد مهموم القلب مسلوب الإرادة مكسور الخاطر مهضوم الحقوق محروم الكلام والتعبير مقهور النفس وهكذا. فهذا هو معنى قول الناظم رحمه الله وقد يضاف دا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع والحمد لله رب العالمين.